حبوا بعض مكملين، ولا كل حب ما بين روحين بيعيش سنين. عشاق كتير في الدنيا عاشوا اتنين حبايب، وفي النهاية اختاروا يمشوا في سكتين. مش كل عشاق حبوا بعض مكملين، ولا كل حب ما بين روحين عيش سنين. عشاق كتير في الدنيا عاشوا اتنين حبايب، وفي النهاية اختاروا يمشوا في سكتين. وفي الحياة مش كل حلم يكون حريق، ولا حتى كل عيون جميلة عيون بريئة. في ناس في قلبي وكانوا جنبي سنين طويلة، وفي النهاية اسمه نايم.